ائت الذي هو خير ثم كفر عن يمينك ما اشتهى. هل هذا معروف خير؟ لكن ائت الذي هو خير ثم كفر عن يمينك. ثم هذه تراجع عند أبي داود. ائت الذي هو خير ثم كفر عن يمينك. إيه؟ هل عند من؟ إيه؟ لا ثم ما إيه؟ لا راجع تأكد من هذه ثم راجع أبي داود أو النساء يراجع ويتأكد منها يراجع. ثم أيضا مر معنا في ذكر ابن داود تأكد منه يعني أنا كان ظهر لي أنه ابن أبي داود وأيضا هو وجدت على بعض النسخ أنه موجود في بعض مخطوطات فيه ابن أبي أنه أبي من أبي لكن ينظر هل هو مثلا أو بكر بن أبي داود اللي هو ابن صاحب السنن أو محمد بن داود اللي ابن الظاهري المحتمل أنه محمد بن داود ولادي عن محمد هل هو يعني إذا كان محمد بن داود معروف هذا محمد بن داود الظاهري ما أدري لأن يقول يتأكد يراجع احتمال أن هذا احتمال أن هذا أقول ولا أمر في هذا بسيط نعم لا أمر ابن أبي داود هل وين إيه محتمل هذا يؤيد أنه ابن أبي داود أنه ابن أبي داود لأنه اللي ينقل عنه لأن ذاك ما أدري هل هو ينقل عنه في جانب العلال ما أدري اللي هو ابن داود لأن شهرته بكر ومعرفته وعلمه ولعله احتمال أنها أجل وهو أقرب إلى هذا الشأن والأمر في هذا بسيط وقريب الله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد اللهم صل وسلم. قد قال الإمام الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر كتاب العدة عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال لا تلبسوا علينا سنة نبينا قال لا تلبسوا علينا سنة تلبسوا من لبس يلبس لبسا وهو الخلط أما تلبسوا هذا من ألبس من الربع هو من لبس من الثلاثي من لبس يلبس وزن فرح يفرح نعم هذا هو نعم لبس هذا لا تلبسه علينا سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نعم أحسن الله إليك على وزن سمع يسمع نعم لا تلبسوا علينا سنة نبينا عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها 4 أشهر و10 رواه أحمد وهذا لفظه وأبو داود وابن ماجه ورواته ثقات ورواه الحاكم وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وقال الدارقطني قبيصة لم يسمع من عمرو والصواب لا تلبسوا علينا ديننا موقوف وفي قوله نظر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. العدد أنواع وأم العدد و أعظمها هو وضع الحمل ويتعالى وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ولهذا هذه العدة تقضي على كل شيء كل من وضعت حملا وضعت حملها فإنه تنقضي عدتها سواء كانت متوفى عنها أم مفارقة يعني سواء كان فارقة في الحياة أو في الممات فإنه يعني بالحياة في الحياة والممات فإنها تنتهي عدتها بوضع الحمل. والمصنف رحمه الله ذكر حديث عمرو العاص وعمرو العاص هذا كما ذكر فيه كلام وفيه خلاف وذلك أن عدة أم الولد جعل عدتها إذا توفي عنها سيدها أنها 4 أشهر و10 وأن هجرها مجرى الزوجة الحرة. وفي هذا نظر، وقول جمهور أهل العلم مخالف لهذا على خلاف. والأظهر أنها لا تجري مجرى الزوجة، إنما تستبرى إذا توفي عنها سيدها أم الولد، وأن حكمها حكم الأمة، حكم من ليست أم ولد، حكمها حكم الأمة سواء كانت أم ولد أم ليست أم ولد، فإنها تستبرأ بحيضة، لأن المقصود هو براءة الرحم ولا تأخذ حكم الزوجة. وهذا الحديث لا يصح، والقول اللي سبقه وقول جمهور أهل العلم أنها تستبرأ. أما هذا الحديث ففيه علل. أولا أنه منقطع بين قبيصة بن ذؤيب وعمرو بن العاص. الأمر الثاني أنه من طريق مطر بن طهمان الوراق، وهو أيضا في ضعف. الأمر الثالث أنه اضطراب الرواة في هذا الحديث، فهذه علل تمنع من القول به، ولهذا كان الصواب أنها تستبرأ بحيضة. نعم، وأن الخبر لا عمل عليه. نعم. وعن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت، رواه البخاري. نعم. وهذا حديث المسور المخرمة بقصة سبيعة، في أنها لما وضعت بعد وفاة زوجها سعد بن خولة بليالي أنها أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح وأنها خرجت من العدة. وهذا حديث المسور له شاهد من حديث سلمة ومن حديث سبيعة نفسها عند البخاري أيضا، أنه عليه الصلاة والسلام أذن لها أن تنكح بعدما وضعت بليالي. قال الزهري لا بأس أن تنكح ولو كانت في دمها، يعني ولو كانت رفساء، لكن لا يأتيها زوجها حتى تطهر، وهذا واضح ولا إشكال فيه. وما دل عليه هذا الخبر هو الصواب، وكان فيه خلاف قديم، وقع خلاف بين علي رضي الله عنه وبين بعض الصحابة، وكان علي رضي الله عنه يقول عليها أطول الأجلين، عليها أطول الأجلين، إما مدة الحمل أو عدة الوفاة 14 و10. والصواب ما دلت عليه السنة، ثم عموم قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وأن هذا يشمل المتوفى عنها، يعني المفارقة في حال حياته ومات. وقد جاء عن أبي بن كعب كما روى عبد الله بن أحمد عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سأل عن هذه الآية هي في المتوفى عنها والمطلقة، قال عليه الصلاة والسلام نعم. والعمدة على ما يعني على عموم الآية وعلى هذه الأخبار الصريحة الواضحة المحكمة البينة في أنها تنتهي عدتها بوضع الحمل، ولو وضعت بعد وفاة زوجها بلحظة فإنها تخرج من العدة. نعم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض، رواه ابن ماجه ورواته ثقات وقد أعل. وهذا الحديث ظاهر إسناد الصح عند ابن ماجه، لكن تكلم في بعض أهل العلم وقالوا إن بريرة يعني أنها أمة، ثم بعد ذلك لما كاتبت وبعد كاتبت مواليها ثم خرجت ثم أدت كتابتها ثم عتقت بعد ذلك، فإنها تعتد، فإن عدتها الأصل أن تكون عدة الأمة، يعني وأنها لا تعتد ثلاث حيض، لا تعتد عدة الحرة، تعتد عدة الأمة. وهذا الخبر فيه نظر، وأنها تعتد بحيضة، يعني أنها تعتد بحيضة، وهذا الخبر فيه نظر. ومنهم من قال تعتد بثلاث حيض لهذا الخبر، لكن في صحة هذا الخبر نظر، وقد توقف فيه جمع من أهل العلم وقالوا وإن كان ظاهر إسناد الصحة لكن هو معلول. وهذا يأتي ربما خبر ظاهر إسناد الصحة لكنه يعلم جهة متن مخالف الأخبار، وذلك أنها أمة، فكيف تعتد ثلاث عدة الحرة ولا يعرف في الأخبار الصحيحة؟ بل الأخبار الصحيحة خلاف ذلك، إذا كانت المختلعة تختلع من زوجها عدتها على الصحيح حيضة، فكيف وهي حرة فكيف تكون الأمة كذلك ثلاث حيض؟ وكأنه والله أعلم وهم من بعض الرواة، وهو الحديث قال سند السلام السلام من طريق سفيان الثوري، سفيان الثوري إمام لكنه ذكر بعض من يدلس كالنسائي وجماعة ذكر من يدلس، قد يقال قد يعزى عليه له ذلك، وقد يكون وهم من بعض الرواة، وهذا في الأحاديث التي تعل يكون ظاهر سند الصحة لكنه معلول، ولهذا لم يأخذ بجمهور أهل العلم وأعلوا. نعم. وعن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله زوجي طلقني وأخاف أن يقتحم علي، قالت فأمرها فتحولت، رواه مسلم. قرأت الحديث عن الشعبي. وعن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله زوجي طلقني وأخاف أن يقتحم علي، قالت فأمرها فتحولت، رواه مسلم. الحديث ليس لها سكن ولا فاقة، قرأته ولا بعد عندك؟ هذا ما هو موجود يا شيخ. مو عندك؟ غير موجود. اقرأ الحديث عن الشعبي عن فاطمة يمكن يأتي عندك. وعن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثا قال ليس لها سكنى ولا نفقة، رواه مسلم. نعم. وهذان حديثان عن فاطمة رضي الله عنها في الحديث الأول في سكنى ونفقة المطلقة المبتوتة، هل لها نفقة وسكنى أو ليس لها ذلك، أو لها سكنى دون النفقة، على ثلاثة أقوال. اختلف العلماء في هذه المسألة وهي المطلقة ثلاثا آخر ثلاث تطليقات، وفيه خلاف قديم، والذي عليه كثير من أهل العلم ومذا أحمد جماعة من أهل العلم أنه لا نفقة لها ولا سكنى، بظهر هذا أن المطلقة ثلاثا أنه لا نفقة لها وسكنى، إنما عليها العدة من زوجها ولا نفقة لها، لأنه انتهت الآن وليس له رجوع عليها، والنفقة والسكنى لأجل أنما كانت زوجة وكانت مقابل الاستمتاع، وهذا مقتضى النظر، ثم بعد ذلك فات هذا الشيء، في هذه الحال لا نفقة لها ولا سكنى، إنما عليها العدة. هذا وهذا والذي قالته فاطمة رضي الله عنه هو الصواب، وكانت تناظر عليه وتقول بذلك وتبين أن السنة وأن ظاهر القرآن معها وأن السنة دلت على ذلك، ولهذا جاء عن بعض الصحابة خلاف في ذلك، وكان عمر رضي الله عنه يتوقف في هذا ويقول لا نترك قول كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري حفظها من نسيت، لكن هذه بصحة عن عمر نظر، قال لو صح، وهو قول خالفه فيه بعض الصحابة، ثم السنة جاءت تحكم وتفصل بين المتنازعين في هذه المسألة، ومعها القرآن ومعها السنة في هذا، فكان قوله هو الحجة في هذا، فلهذا كان الصواب أنه لا نفقة لها ولا سكنى. وفاطمة رضي الله عنها يعلم بأمرها وأعلم بشأنها، ولهذا في اللفظ الآخر يا ابنة آل قيس إنما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها إذا كان له عليها الرجعة، أما إذا لم يكن لها رجعة فلا نفقة ولا سكنى، خاطبها بذلك عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الأحاديث قال إنما النفقة والسكنى إذا كان لزوجها عليها الرجعة كما تقدم، أما إذا لم يكن له عليها رجعة فلا نفقة لها ولا سكنى. والذي اختلفوا كما يأتي مسألة متوفى عنها وفي حكمها، أما هذه فكما خصمت فاطمة رضي الله عنها بالسنة، ومن خاصم بالسنة خصم. وحديثها الثاني أنه أمرها عليه الصلاة والسلام أن تتحول لما خافت أن يقتحم عليها، كانت يعني في بيت وكانت وحدها وخافت على نفسها، دل على أن المرأة لا بأس أن تتحول من مكان إلى مكان آخر إذا كانت تعتد مثلا في بيت وخشيت مثلا أنه فيه عليها مضرة أو تستوحش، فلا بأس ولأنها كما سيأتي لا بأس أن تخرج لحاجاتها، لا بأس أن تخرج بطلب الرزق، وكذلك من باب أولى إذا خشيت على نفسها من باب أولى أن تتحول. لكن إذا كانت المرأة إذا أراد زوجها أن يحبسها في مكان يمنعها من الخروج، فقال أنا أريد أن هذه الزوجة زوجتي هذه التي طلقتها أريد أن أمنعها من الخروج، أريد أن أحفظها، يريد أن يحفظها ويحفظ العدة ويحفظ الماء ويحفظ ماءه ويحفظ الرحم في هذه المدة، فنقول إذا أردت أن تمنعها من الخروج فإنه تجب عليك لها النفقة إذا أراد يمنعها. لكن إذا كان لا ينفق فلا يجوز له، يعني لا ينفق عليها فلا يمنعها. لكن إذا أراد هو أن يمنعها وأن يحفظها وأن يمنعها وتبقى في مكان فيلزم في هذه الحال يلزم نفقتها، وإن لم يتيسر لها سكنة فإنه يلزمه أيضا لها السكنة، لأنه أمر يتعلق به ومن حقه وهي تحتاج إلى النفقة. ولهذا كان على هذا التفصيل كما تقدم. وحديث الثاني كما تقدم لا بأس أن تتحول إذا خشيت، وهكذا أيضا في المتوفى عنها كما سيأتي. نعم. وعن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة، وأن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه. قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يترك. قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجعي. قالت فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر بي فنوديت له، فقال كيف قلت؟ قالت فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي. قال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت فاعتددت فيه 4 أشهر و10. قالت فلما كان عثمان رضي الله عنه أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وهذا لفظه وصححه، وكذلك صححه الذهلي والحاكم وابن القطان وغيرهم، وتكلم فيه ابن حزم بلا حجة. والصواب ثبوت الخبر وصحة الخبر. وفيه أن عدة المرأة في الوفاة إذا كانت حائلا 4 أشهر و10، هذا محل اتفاق وهو ظاهر القرآن. وقال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، 4 أشهر و10. فهذا هي العدة الواجبة عليها، ثم لا يشترط على الصحيح أن تحيض فيها. المقصود هو وجود هذه تمام هذه الأيام، وفيه أنها تعتد في البيت الذي جاءها فيه نعي زوجها. امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني حتى تمام هذه المدة. وهذا إذا أمكن أن تسكن وأن تجلس في البيت الذي تركه له زوجها، فإذا أمكنها تحصيل السكنى فلا بأس. فالواجب عليها تحصيل السكنى لا المسكن، الواجب عليها تحصيل السكنى لا تحصيل المسكن. فإن تيسر لها السكنى في بيت زوجها لأن يكون بيتا مستأجرا لزوجها أو بيتا مملوكا لزوجها والورثة لم يطالبوها بذلك ولم يخرجوها منه فلا بأس، أو كان بيتا لها هي تملكه فجاءها نعي زوجها فيه فإنها تمكث فيه. فإذا تيسر لها السكنى في هذا المكان الذي جاءها فيه نعي زوجها وجب عليها المكفيه هذه المدة مع الإحداد كما سيأتي. وإن لم تتمكن من السكنى فلا يلزمها ذلك، ولا يلزمها أن تستأجر البيت من الورثة، فإنه حق واجب عليها، حق واجب لها، هو حق واجب لها من جهة أنها يعني أو من جهة هو واجب عليها من جهة أنها يلزمها، حق واجب عليها فإذا أمكنها فإذا تيسر لها وجب هذا الحق الواجب عليها إذا تيسر، والواجب يكون بقدر الاستطاعة، فإن تيسر لها فيما تركه زوجها فلا بأس، وإن لم يتيسر لها تسكن حيث شاءت وحيث تيسر لها ولا يلزمها غير ذلك. وذلك أن زوجها ما توفي وحقها الآن في المال وحقها في المال، وهذا لا فرق على الصحيح سواء كانت حاملا أو حائلا على الصحيح أيضا، حتى ولو كانت حاملا أيضا فإن حق الحمل في نصيب له وخاص به، فإن تيسر لها ذلك فلا بأس وإلا فلا يلزمها غير ذلك، وتمكث هذه المدة كما تقدم حتى يبلغ الكتاب أجله. ثم العدة على الصحيح تلزمها من حين وفاة زوجها لا من حين العلم، وهذا قول عامة العلم من حين وفاة، فلو أنه مات زوجها مثلا منذ شهر فلم يبلغها وفاته إلا بعد شهر فإن تعتد المدة الباقية، ولو أنه مات مثلا ومضت 5 أشهر مضت المدة هذه ثم بلغها موت زوجها فإن في هذه الحالة تكون قد خرجت من العدة، لأن العبرة بما في نفس الأمر لا بما يبلغها، بما في نفس الأمر، والذي في نفس الأمر هو موت زوجها في هذا التاريخ وفي هذا الوقت، فإذا علمت به من أول وقت وجب أن تعتد جميع المدة، وإن علمت به بعد مضي زمن تعتد المدة الباقية. نعم. وعن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. رواه مسلم. نعم، هذا حديث دلالة على أن المرأة المعتدة لا بأس أن تخرج لحاجتها، ولهذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تخرج قال اخرجي فجدي نخلك فعسى أن تنفعي نفسك وتتصدقي، فلا بأس أن تخرج، وأن إذا كانت خاصة أو إذا كان خروجها لأجل طلب الرزق والعيش وليس لها من يتكسب لها أو ليس عندها نفقة وتحتاج إلى النفقة أو يكون لها عمل فتخرج على وجه الحشمة فلا بأس بذلك، وهو مأذون لها لأنها محتاجة إلى الخروج مثل ما تقول. هذا إذا كان زوجها لم يضمن نفقتها، فإذا ضمن نفقتها وأعطاها النفقة وأراد حمسها فله ذلك وأن يمنع، لأنه حق له في منعها من الخروج، وهي حقها أن تخرج لأجل أن تتكسب وتطلب الرزق والعيش، فإذا ضمنه لها فإنها يلزمها البقاء في البيت الذي أو المكان الذي جعلها فيه، فالمقصود لا بأس من خروجها للحاجة، وإذا انقضت حاجتها فإنها ترجع وأن تمكث حتى تنتهي المدة. نعم. وعن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. متفق عليه، واللفظ لمسلم ولأبي داود والنسائي. ولا تختضب ولا تمتشط. ولأبي داود والنسائي ولا تختضب ولا تمتشط. عندك وللنسائي عندكم وللنسائي ولا تمتشط وللنسائي ولا تمتشط. أجعلها من رواية أبي داود والنسائي. لا وللنسائي ولا تمتشط. نعم. صلى الله عليه. هذا الحديث حديث عطية في إحداد المرأة مدة الإحداد مدة العدة وبيان صفة الإحداد أو ماذا تمتنع، ما هي الأشياء التي تمتنع منها. وهذا حديث عطية له شواهد من حديث سلمة زينب بنت جحش وأم الحبيب عند البخاري، فإن لا تحد على ميت فوق 3 ليال، لا تحد على ميت فوق 3 ليال، إذا مات أبوها، إذا مات أخوها، إذا مات عمها، أمها، أختها، لا مأذون لها أن تحد 3 أيام، تترك الزينة، تجنب زينة، هذا مباح، لأنه ربما يحصل لها مشقة لو منعت الإحداد، أما إلا على زوج 14 و10 كما تقدم. ثم المحادة عليها أن تجتنب أمور، أولا يجب يلزمها أن تمكث في البيت الذي جاءها نعي زوجها وهي فيه كما تقدم على التفصيل المتقدم. الأمر الثاني أنها تجتنب الخراب. الأمر الثالث أنها تجتنب الكحل. الأمر الرابع أنها تجتنب الحلي أو الحلي. الأمر الخامس أنها تجتنب الزينة في الثياب، الزينة في الثياب، فلا تلبس الثياب المحسنة المزينة المنقوشة الصافية الألوان التي لها لمعان، فإنها تلبس الألوان الداكنة التي لا لمعان فيها، تلبس مثلا يعني الأسود، وتلبس مثلا الأحمر الداكن الذي حمرته باهتة أو صفرته باهتة، أما ما فيه لمعان في جهة من جهة الحمرة أو لمعان من جهة الصفرة مثلا أو ما أشبه ذلك، فإن هذا من الزينة، وربما يدعو إلى أمر لا يناسب أمر الإحداد وأمر تعظيم الموت في حق زوجها. فتجتنب الزينة في ثيابها، وتجتنب الزينة في بدنها، الزينة في الثياب كما تقدم، والزينة في البدن الكحل والحلي والطيب والخراب أيضا تجتنب. ولهذا قال ولا تغتضب، وفي حديث جاء حديث سلمة أيضا عند أبي داود ذكر الحلي وأنها لا تلبس الحلي، وهذا لتشديد أمر وتعظيم أمر الموت وتعظيم حق الزوج إحداد هذه المدة، والإحداد تابع لمدة العدة، فإن طالت المدة تحد المدة، فلو كانت حاملا تعتد ولو طالت المدة، ولو جلست 9 أشهر فهي محادة، وإن كانت جلست شهر فالإحداد تابع للعدة، طالت أم قصرت، طالت أم قصرت، يعني هذا في حق الحامل. أما غير الحامل فعدتها معلومة، عدتها معلومة بالأيام 14 و10. وفي الرواية الثانية ولا تمتشط، ظهر هذا أنها ما تمتشط، كأن الانتشاط والله أعلم لأجل الزينة، والأقرب والله أعلم أن المراد بالانتشاط هنا إذا كان امتشاطا على وجه الزينة، يفسره رواية عند النسائي عن سلمة ولا تمتشط بالخضاب ولا تمتشط بالخضاب فإنه طيب، ولا تتطيب ولا تمتشط بالخضاب فإنه طيب، كأن المراد أنها لا تمتشط على وجه يحصل فيه زينة، وهو الامتشاط بالخضاب حينما تخضب شعرها وتمشطه في هذه الحالة. أما إذا كان لا مشط الشعر المتشعث فلأظهر أنها لا تمنع لدلالة الرواية الأخرى فإنه خضاب، ولا تمتشط يعني بالخضاب بالحنة كما تقدم، يعني لا تمتشط بالطيب ولا بالخضاب، فمن هي أن تطيب رأسها وأن تخضب رأسها، ثم بعد ذلك من هي أن تمشطه لأجل أن يتفرق الخضاب في الرأس وكذلك يتفرق الطيب في الرأس يكون من تمام الزينة. فهذه الأشياء تمنع منها المحادة، أما ما يذكره عامة الناس من أشياء لا أصل لها فلا يلتفت لها، فهي من التشديد. وهذا في الحقيقة دائما الناس حينما يبتعدون عن السنة يقعون في أمور من البدع، دائما بحسب ابتعادهم عن السنة يقعون في أمور من التشديدات، فلا يتركون سنة إلا وقعوا في أمر إلا في أمر شديد، لأنه لا يكون ابتعاد عن العلم والسنة إلا ويوقع فيما هو أشد، كشأن أهل البدعة الذين يبتدعون أمورا من العبادات يشددون على أنفسهم في أمور مبتدعة، ثم بعد ذلك يتثقل عليهم العبادة ويستفرغون نفوسهم في البدع، ثم إذا جاءت العبادات المأمور بها ضعفت نفوسهم، وهكذا الشيطان حريصا يستفرغ وسع الإنسان في أمور منكرة، مثل ما يستفرغ نفوس بعض الناس يبتليه بالوساوس حتى يتعبه بالوساوس في الصلاة في طهارته فيأتي ينشط لها ولا يقبل عليها فيستفرغ جهده في أمور منكرة، كذلك يستفرغ عن الأمور كتاب الرضاعة. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة والمصتان. وعنها أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. حديث عائشة هذا في كتاب الرضاع، وصدره مصنف رحمه الله لحديث عائشة: لا تحرم المصة والمصتان. جاء في لفظ عند مسلم: الإملاجة والإملاجتان، دليل على أن الرضاع له أصل، له تأثير في البدن. والرضاع اختلف فيها العلم، والمصنف أورد هذا الخبر يبين أنه لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الثلاث ولا أربع، إنما يحرم الخمس كما سيأتي. ولهذا اللفظ الآخر: الإملاجة والإملاجتان. بعض أهل العلم فهم من هذا أنها تحرم الثلاث، قالوا مفهوم المخالفة أن الثلاث تحرم، لكن هذا المفهوم مع أنه ضعيف دلت السنة على أنه لا يعمل به. في حديث عائشة: ثم نسخنا بخمس معلومات، وأن الذي يحرم هو خمس رضعات، خمس رضعات. وفي حديث في قصة أبي حذيفة بن عتبة في قصة مولاه السالم لما رضع من زوجته، وهو في صحيح مسلم لكن جاء في رواية عند أحمد بإسناد صحيح، أنه عليه الصلاة والسلام قال: أرضعيه خمس رضعات تحرمي عليه. أيضا أمرها أن ترضعه خمس رضعات، وكان في أول أمر 10 رضعات ثم نسخ بخمس، وهذا مما نسخت تلاوته وحكمه، لأن النسخ أنواع، ما نسخت تلاوته وحكمه وهو مثل هذه الآية، وما نسخ حكمه دون تلاوته مثل تربص المرأة مدة كاملة مدة عام، نسخ بالتربص 4 أشهر و10 على قول الجمهور، على خلاف في هذا، منهم من جعل الزيادة 4 أشهر لها الخيرة في ذلك، إن شاءت أن تمتد تعتد فتعتد باقي المدة، لكن ليس واجبا عليها هي، لكن الجمهور على أنه منسوخ. فهذا مما نسخ حكمه وبقي لفظه، مما نسخ حكمه وبقي لفظه، وهذا مما نسخ لفظه وحكمه. وفيه شيء نسخ حكمه وبقي لفظه، نسخ حكمه وبقي لفظه، فيأتي على هذه الأقسام الثلاثة، هذه الأقسام الثلاثة. فحديث هذا كما تقدم، وقوله فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، كأن هذا والله أعلم أنه نسخ هذا وكانت آية تتلى، ثم نسخت هذه الآية، نسخ لفظها وحكمها، لكن لم يعلم بعض الناس بذلك ولم يبلغهم الناسخ، فتمسكوا بالدليل الأول، فصار بعض الناس يتلوها يظنها أنها من القرآن، لكن استقر وتبين أنها منسوخة، فمن لم يعلم بقي على ذلك، لكن علم بعد ذلك وتبينت له السنة وتبين أنه من المنسوخ. نعم. وعنها رضي الله عنها أن سهلة بنت سهيل بن عمرو جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن سالما مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا، وقد بلغ ما يبلغ الرجال وعلم ما يعلم الرجال، قال: أرضعيه تحرمي عليه. أخرجها مسلم. نعم، يعني الحديث متقدم. وحديث عائشة هذا في قصة سهلة بنت سهيل في مولاها، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أرضعيه تحرمي عليه. وقال في لفظ عند مسلم: كيف أرضعه وهو رجل ذو لحية؟ قال: أرضعيه تحرمي عليه. الجمهور قالوا إن هذا منسوخ، وقالوا إن الرضاع لا يحرم إلا إذا كان في الحولين، قالوا إن هذا هو الذي استقر عليه الأمر، وهو الذي أخذ به أزواج النبي عليه السلام، وخالف عائشة في ذلك. ومنهم من ذهب إلى أنه لا نسخ فيه ولا دليل على النسخ، وقالوا الحديث الحولين على ما هي عليه، وهذا الخبر على ما هو عليه. والمسألة 3 أقوال: قيل إن الرضاع يحرم مطلقا ولو كان من الكبير، وهذا هو ظاهر ما نقل عن عائشة وقول عطاء رحمه الله. والقول الثاني مقابله قول الجمهور الذين يقولون منسوخ ولا يحرم رضاع الكبير مطلقا، قول ثالث وهو وسط بين القولين أنه يحرم رضاع الكبير عند الحاجة، وهو في الحقيقة كما يقول تقي الدين بعض القول الأول، بعض قول عائشة، لأن قول عائشة ومن تابع رضي الله عنه ومن تابعها يقول إنه لا إنه يحرم مطلقا، وتقي الدين ومن تابعه يقول إنه يحرم عند الحاجة، وقال إنه إذا احتاجت المرأة إلى إضاع رجل يكون عندها مثلا إنسان كبير في البيت ويكون يشق عليها أن تستتر منه ويدخل ويخرج فإنها ترضعه وتحرم عليه. هذا قول رحمه الله، وقال إنه يجوز للحاجة، يجوز للحاجة لكن لا يجوز مطلقا، والجمهور كما تقدم على القول بالنسخ. نعم. وعنها رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قاعد، فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه. قالت: فقلت يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة. قالت: فقال: انظرنا إخوانكن من الرضاعة، فإنما الرضاعة من المجاعة. وعنها رضي الله عنها أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن أنزل الحجاب. قالت: فأبيت عليه أن آذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له علي. نعم. حديث عائشة رضي الله عنها هذا إنما الرضاعة انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة، استدل به الجمهور الذين يقولون إنما الرضاعة في حال الصغر، قالوا إنها تكون في حولين، وهو الذي تكون الرضاعة تشبعه وتكون الرضاعة تكفيه ويستغني بالرضاعة عن غيرها من الطعام، أما الكبير لا يستغني. فقالوا إن هذه الأخبار وحديث الحولين تدل على أنه لا تحصل الرضاعة إلا في حال الصغر في حال المجاعة، أما الكبير لا يغنيه الحليب ولا بالحليب إنما يغذيه الطعام، وهذا من أدلة الجمهور إنما الرضاعة من أمر الجاه. وفي هذا قول انظرنا من إخوانكن فيه الدلة على التحقق من أمر الرضاعة في وقتها وفي عددها، انظرنا يعني تأملنا وتحققنا الرضاعة ولا تتوهمن حتى لا يحصل بعد ذلك خلاف وشك. انظرنا كم عدد الرضاعات التي رضعت، لأن الرضاعة محددة 5 رضاعات. انظرنا أيضا زمن الرضاع، لأنه ليس كل شيء يكون رضاعا، هذا يقوي قول الجمهور، فإنه قال انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة، فيتحقق في عددها وفي زمنها. وفي حديثها الثاني أنه استأذن عليها عمها وهو أفلح أخو أبي القعيس، فأبلت أن تأذن لها فبين لها النبي عليه الصلاة والسلام فأمرها وأذن لها بذلك، لأنه أخو عمها من الرضاعة، أخو أبيها من الرضاعة، أخو أبيها الذي رضعت من لبنه، دلالة لقول جمهور أهل العلم الذين يقولون إن اللبن يجري إلى الفحل، وأنه كما أنه يحرم من جهة المرضعة كذلك أيضا يكون أبو صاحب اللبن أبو وأخوه عم وأبوه جد وهكذا، فإنه يكون من جهته يحرم من جهة لبن الفحل وهو الرجل. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة رضي الله عنه فقال: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وفي لفظ ما يحرم من الرحم، متفق عليه واللفظ لمسلم. نعم. وهذا دلال على أن الرضاعة حكم النسب بما يحرم، ولهذا جاء ما يحرم من الرحم وجاء ما يحرم من النسب في لفظ ما يحرم من الولادة، وجاء في هذا عدة أخبار عنه عليه الصلاة والسلام، وأنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب وما يحرم من الولادة ما يحرم من الرحم، فكما تحرم الأم من النسب فتحرم أيضا أم من الرضاع، فكما تحرم البنت من النسب تحرم البنت التي رضعت من لبنة، وكما تحرم مثلا الأخت من النسب كذلك الأخت من الرضاعة، بنت الذي رضعت من لبنها أو من لبنها وهي أختك من الرضاع، كذلك بنت الأخ بنت أخيك من الرضاعة، بنت أختك من الرضاعة، كذلك الخالة أمك التي أرضعتك أخت أمك التي أرضعتك من الرضاعة، كذلك العمة أخت أبيك من الرضاعة، فهي 7 من الصهر و7 من سبع من النسب يقابلها سبع من الرضاع، الأم والبنت والأخت وبنت الأخ وبنت الأخت وكذلك العمة والخالة، فإن هذا يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وهذه الأحاديث كما ذكر مصنف رحمه الله كلها متفق عليها، ولكن هذا اللفظ لمسلم. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. رواه الترمذي وصححه وروى ابن حبان أوله. نعم. وروى ابن حبان أوله. نعم. وعن ابن عيينة. وعن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رضاع إلا ما كان في الحولين. رواه الدارقطني. وقال لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل وهو ثقة حافظ. وقال ابن عدي غير الهيثم يوقفه على ابن عباس رضي الله عنهما. قلت وهو الصواب. نعم. حديث سلمة لا يحرم الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام في لفظ وكان في الثدي، للشواهد أيضا جاء حديث مسعود وغيره في هذا الباب وحديث ابن عباس الذي بعده. حديث سلمة الصواب أنه حديث جيد متصل خلافا لمن أعلق قال منقطع بين أم سلمة وفاطمة بنت المنذر امرأة هشام بن عروة. الصواب أنه متصل لأن فاطمة بنت المنذر لما توفيت أم سلمة كان لها كان عمرها 14 عاما، ومثل هذه أدركتها وسمعت منها فإعلانه في نظر والصواب اتصاله. حديث ابن عباس الثاني عل بعضهم بأن رفع الهيثم بن جميل وقالوا إن الثقات الأئمة وقفوه، ومنهم من جرى على الرفع وقال هيثم بن جميل ثقة ورفع خبرا يقبل منه، خاصة أن ما رفع خبر تفرد به، هناك أخبار أخرى موافقة له إما باللفظ وإما بالمعنى، فهو لم يرفع خبرا فيه غرابة أو تفرد به دل على أنه رفع شيئا محفوظا، ومثل هذا يقبل منه ويغلب على الظن أنه حفظ. لكن لو أنه روى شيئا لم يروه غيره قد يقال مثلا أنه يتوقف فيه ولا يتوهم أنه وهم أو أخطأ، لكنه روى شيئا معروفا فمثل هذا يقبل. حديث أم سلمة مثل ما تقدم أنه شاهد لما تقدم أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء، في لفظ من حديث مسعود أنبت اللحم وأنبت العظم أنبت العظم وأنشز العظم وأنبت اللحم، دليل على أنه الرضاع الذي يؤثر، وهذا لا يكون إلا في إصحال الصغر في حال المجاعة، فالأخبار تكاد تكون تتفق على هذا المعنى وأنها في حال المجاعة، ولهذا قالوا إن هذه الأخبار تواردها واجتماعها مما يؤكد أن حديث الحديث السابق قصة سهلة بنت سهيل بنت عمرو أنها بنت سهيل بن عمرو أنه خاص بها، ولهذا لم يرى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة، خالفوا عائشة رضي الله عنها، فتوقف نساء النبي عليه الصلاة والسلام وسلمة ومن معها ومخالفة عائشة يدل على أن عندهن علم بذلك وأن عائشة اجتهدت رضي الله عنها، فلهذا قالوا بمقتضى ما دلت عليه هذه الأخبار. وفي معنى حل لا رضاع إلا في الحولين هذا قول الجمهور، وأنه بعد الحولين لا يقع رضاعا محرما إنما في الحولين، هكذا قالوا. ومنهم من قال إن العبرة بالفطام لأنه جاء قبل الفطام، وأنه إذا فطم يكون ما بعد الفطام لا يحرم، فلو فطم مثلا لسنه نص الرضيع فإنه لا يحرم من الرضاع، ولو فطم مثلا لأكثر من سنتين فإنه يحرم، لو يستمر ما دام الرضاع مستمر فإنه يحرم، إذا كان يرضع ويعتمد على اللبن الذي يعتمد على اللبن وأنه هو الذي يغذيه. والجمهور قدروها بالحولين وقالوا إن الفطام معتادا يكون فيها على هذا القدر. نعم. كتاب النفقات. كتاب النفقات والحضانة. عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك، متفق عليه واللفظ لمسلم. نعم، حديث عائشة في قصة هند بنت عتبة، هند بنت عتبة بن ربيعة، عتبة بن ربيعة أبوها هند أسلمت رضي الله عنها وحسن إسلامه، وأبوها هند بنت عتبة بن ربيعة هذا من صناديد الكفر، قتل يوم بدر هو وأخوه شيبة بن هذا عتبة بن ربيعة شيبة وابنه الوليد بن عتبة، وكانت حزينة عليه حزنا قبل إسلامها، ثم بعد ذلك من الله عليها بالإسلام، وهي امرأة ذات فطنة وعقل، لهذا يروى عنها لما قيل لها قالت وتزني، لما بايع النبي عليه الصلاة والسلام قالت وتزني، لما بايع على ترك الزنا قالت وتزني الحرة، وكانت في الجاهلية زوجة لفتى من فتيان قريش وهو الفاكه بن المغيرة المخزومي، زوجة له، وكان الفاكه هذا من فتيان قريش ومن أهل الكرم، وكان داره مفتوحة للضيفان يأتون إليه ويضيفهم ويكرمهم، وكان في يوم الأيام في فناء بيته، وكان مستلقيا نائما، وكانت هند قريبا منه مستلقيا ونائمة، فقام الفاكه ابن المغيرة وخرج لبعض حاجته وهي نائمة لا تشعر به، ثم جاء رجل على عادة الضيفان الذين يأتون إلى بيته وكان بيته مفتوحا، فدخل الدار، فلما دخل إلى الفناء وجد المرأة نائمة، فعند ذلك خرج خجلا وخائفا لأنه لم يرى أحدا، فخرج من البيت مسرعا ولا هاربا، فكان في أثناء خروجه أقبل زوجها الفاكه بن المغيرة، فلما رآه مسرعا شك وقع في ريبة من أمر هند، فدخل إلى الدار فركضها برجلها فقال من هذا الخارج من عندك؟ قالت والله ما شعرت بشيء، وما شعرت إلا لما أنبهتني، فعند ذلك قال اذهبي إلى أبيك، أرسلها إلى أبيها عتبة بن ربيعة فبقيت عنده، فقال يا بني، وتحدث الناس بشأنها وبأمرها وبما وقع ووقعت التهمة عليها، قال يا بني اصدقيني، إن كان صدقك فيما قال وفيما شاع دسست إليه من يقتله فنستريح منه، وإن كان كاذبا ذهبنا إلى كاهن اليمن، كان عندهم كهان يذهبون إليهم، فحلفت له وأقسمت له بما يقسمون به في الجاهلية وبالأصنام التي يقسمون بها، إنه والله كاذب عليها وإنها بريئة، قال إذا نذهب إلى كاهن اليمن، فذهب أبوها وذهب جمع معه من بني عبد مناف، وذهب نسوة معها، وجاء الفاكه معه بجماعة من بني مخزوم، وساروا حتى إذا أقبلوا على بلاد اليمن وكانوا قريبا من دار هذا الكاهن، تنكرت هند وتغيرت وحصل لها بعض التغير، فقال أي بني ما جرى لك؟ ما رابك؟ هل قلت ذلك أخبرتنا قبل أن نسير وقبل أن يشتهي الأمر؟ قالت والله يا أبي ليس ذلك من ريبة وإني لبريئة، لكنكم فليدل على عقلها، لكننا نقدم على إنسان بشر، إنسان بشر ويتكلم ويخطئ ويصيب، فقد يخطئ في أمري فيرميني الناس بسبة في الدهر لا تنقطع عني، فقال سأختبر أمره قبل أن ينظر في شأنك، فعند ذلك أخذ مهره الذي يركبه ثم ذهب خلف رابية يظهر أنه يقضي حاجة، فصفر لمهره فأدلى جردانه ذكره، فعند ذلك وضع حبة قمح في ذكره ثم ربطها بسير ثم أصفر له فأدخل ذكره في جوفه، ثم جاء كأنه يقضي حاجة، ثم جاء ودخلوا عليه، ثم قال أيها الكاهن إنا جئنا إليك في شأن هذه النسوة، وجاءت هند مع نسوة كثير لا يدري من هي، يريد أن تنظر في شأن هذه النساء، هم يعرفون يعني أنها شأن هذه النساء، قال نعم، وصف النساء خلفه، قال لكني أسألك قبل أن تنظر في شأنها، قال ماذا؟ قال إني قد خبأت لك خبيئا، فما هو؟ قال ثمرة في كمرة، قال أريد أبيا، قال حبة بر في إحليل مهر، حبة بر في إحليل مهر، قال صدقت، انظر في شأنهم، فجاء إليهم وجعل ينظر في شأنهم، ثم جعل يضرب كتف كل واحد، ثم إذا قامت قال ليست بهذه، ثم قال ليست بهذه، ثم لما جاءت هند ضرب على كتفها قال قومي غير رسخاء ولا زانية وتلدين ملكا يقال له معاوية. فعند ذلك قام الفاكه بن المغيرة يريد أن يأخذ بيدها، فنفضت يدها وقالت إليك عني، والله لا يجمع رأسي ورأسك وساد، ولا أجتهدن أن يكون هذا الملك من غيرك. تزوجها بعد ذلك أبو سفيان وولدت له معاوية. وهذه من قصصهم التي قد يقع لهم أحيانا كما ذكر بعض العلم النظر في مما يسترق من السمع، هذه القصص، وهذه مما ذكرها ابن كثير وغيره، وهذا قد يقع لهم، لكن الشأن في فطنتها وفي عقلها، وهذا وقع لها في الجاهلية ووقع لها في الإسلام رضي الله عنها ورحمها. وفي قصتها هذه أنها جاءت تشتكي إلى النبي عليه السلام فسفيان وتقول إنه رجل شحيح، يقول إنه مسيك لا يعطيني وما يكفيني ويكفي بني، قال خذي ما يكفيك وولدك ونظري ما يكفيك وبنيك بالمعروف. فهذا دلالة على أن النفقة بالمعروف وأنها غير مقدرة بالأصواع ولا بالأمداد، وهذا هو الصواب خلافا للشافعي والجماعة، وأن النفقة بالمعروف هذا هو الصحيح، وهذا اللي ثبت في الأخبار الصحيحة، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف كما قال عليه الصلاة والسلام في ذلك المجمع العظيم. فالنفقة تجب عليها بالمعروف، وإذا كان زوجها لا ينفق عليها فلا بأس أن تأخذ منه من غير علمه. وعلى هذا خرج العلماء سيسمونها مسألة الظفر، وهو من كان له حق على إنسان ولم يستطع استخراجه فإنه لا بأس أن يأخذ حقه على وجه لا يتهم فيه بالخيانة ولا يتهم فيه بالسرقة أو الغصب. فإذا أمكن يستخرج حقه من ذلك الذي جحده وليس له بينة وليس عنده شيء يثبته به، فلا بأس أن يستخرج حقه على تفصيل لأهل العلم في مسألة الظفر وخلاف عندهم. نعم. وعن طارق المحاربي قال قدمنا المدينة فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم قائما على المنبر يخطب الناس وهو يقول يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. رواه النسائي وابن حبان. وقال الدارقطني طارق له حديثان، روى أحدهما ربعي عنه والآخر جامع بن شداد، وكلاهما من شرطهما، وهذا الحديث من رواية جامع عنه. وهذا حديث جيد طارق في دلالة على اليد المعطي العليا، ويد السائل والآخر هي السفلى، وأرفع الأيدي يد الله عز وجل، يده سبحانه وتعالى، والمنفقة هي العليا، واليد السفلى التي تليها هي الآخرة، دلالة على وجوب النفقة. وفيها دلالة أيضا على وجوب النفقة على أقاربه وذوي رحمه على الصحيح، كما قال أختك وأخاك ثم أدناك أدناك، ولفظ ومولاك الذي يلي ذاك حق واجب ورحم موصولة، دليل على وجوب نفقة ذوي الرحم من قراباته من إخوته وأخواته إذا كان قادر على الصحيح. وذكر علماء تفصيل، لكن النصوص دلت على وجوب النفقة عند القدرة على ذلك. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. رواه مسلم. وهذا واضح أيضا، للمملوك طعامه يجب طعامه ويجب كسوته ولا يكلف من العمل ما إلا ما يطيق، وهذه طعامه كسوته بالمعروف بالمعروف بلفظ أنه إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه فليعطيه لقمة أو لقمتين، لفظ أكله أكلتين فإنه ولي حره وعلاجه، يعني فليجلسه معه، الأفضل فليجلسه معه، فليجلسه فليعطيه لقمة أو لقمتين، أو قال أكله يعني لقمة، أكله بالضم لقمة، وأكله وجبة، أكلة أكلتين أو لقمة أو لقمتين يعطيه، فإنه ولي حره وعلاجه ونفسه تتشوف له. فثبت هذا المعنى أيضا في حديث صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمرو، كفى بالمرء إثما أن يحبس طعامه عمن يقوت، أو يحبس ماله عمن يقوت، في لفظ عند أهل السنن أن يحبس عمن يملك قوته، في لفظ هذا أحدهم لفظ مسلم والآخر لفظ السنن، أن يحبس عمن يملك قوته، هذا هو من حديث عبد الله بن عمرو، وأنه لا يجوز أن يحبس القوت عمن يملك من مماليك، كذلك أيضا نفقة أهله وأولاده. نعم. وعن عمرو بن شعيب. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه والحاكم وصححه. نعم حديث ابن شعيب هذا يتعلق بالشق الثاني من الترجمة وهو الحضانة الحديث الأول حديث الثلاثة الأولى وأن هذه في النفقة وأن هذا الحديث وبعده في الحضانة وهذا في هذه المرأة التي قالت إن بطني إن ابني كان بطني له حواء وعاء وثدي له سقاء وحاجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد ينتزعه مني قال يعني أنت أحق به ما لم تنكحي وحديث كما قال بعضهم احتاج فيه أهل العلم إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن حقه ما لم تنكحي فإذا طلق الرجل زوجته ثم كان بينه أولاد وكانوا صغارا أطفالا فإن أمهم أحق بأولادها وأحق بحضانتهم والقيام عليهم هي الحق ولأنها هي التي تحسن تربيتهم والتي تقوم عليهم وتصبر عليهم وتعطيهم هي أعف وألطف وأحنى وأرأف كما قال عمر كما قال أبو بكر رضي الله عنه لعمر كما في رواية مالك لما أراد أن ينتزع ابنه عاصما من أمه فانتزعه ثم جاءت جدته أم جدة الغلام تجادله فيه فرفعت أمرها إلى أبي بكر فانتزعه منه فأجاب عمر رضي الله عنه ثم قال هي أرأف وأعف وألطف وأحنى وأحنى وريحها يعني ريحها ولها له أولى وأولى منك فعند ذلك سلم الأمر لأبي بكر رضي الله عنه فهي يحق به ولكن هذا الحق المراد إذا كان يعني الصحيح مثل هذا وعلى هذا أهل العلم الصحيح إذا كانت لم يترتب عليه مفسدة وأمر الحضانة أمر مهم خاصة في هذا الزمن كثر فيه افتراق بين الرجال والنساء في متزوجين ووجود الأولاد ينبغي العناية بأمر الحضانة وأمر التربية لكن إننا يقال إن حق به هذا إذا كانت مصلحة الأطفال والأولاد أما إذا كان ليس في مصلحتهم أن يكون بقاء هذا الطفل أو هذا الصبي هذه الجارية عند أمه تضيع له وإفساد لأخلاقه هذا لا يقر عندها ولا يجوز إقراره لكن هذا إذا كان متنازع في أمر الحضانة أما إذا كان هناك أمور أخرى فإنه ينبغي النظر فيها من جهة الحاكم والوالد ثم اختلف العلماء في اختلاف كثير في مسألة الحضانة وأيهما أولى هل هي جهة الأم أو جهة الأب فبعد مثل الأم إذا كانت الأم موجودة وكانت أمها موجودة جدة الغلام هل هي أولى من غيرها اختلف العلماء هل يقدم جهة الأم أو جهة الأب هل يكون أولى مثلا جهة الأم وهي أم الأم هل تقدم مثلا أم الأب على أم الأم أو تقدم أم الأم على أم الأب من قال إن جهة الأم مقدمة إن جهة الأم مقدمة قدم أم الأم على أم الأب وقال إنها أولى بالحضانة قالوا قياسا على أمه لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنت حق ما لم تنكحي فقدم جهتها فقدمها فدل على تقديم جهتها وذهب آخر من العلم قالوا لا إن التقديم لجهة الأب والنبي عليه السلام لم يقدم الأم لأجل تقديم جهتها إنما قدمها لأجل عطفها ولطفها وأنها تحن عليه وتجتهد في رعايته فقدمها لأنوثتها لا لجهتها فالاختلاف من جهة هل تقديم الأم أم الغلام لأجل جهتها أو لأجل أنوثتها من قال لأجل جهتها قدم أم الأم على أم الأب قدم الأخت من الأم على الأخت من الأب قدم الخالة على العمة وهكذا ومن قال التقديم لجهة قدم الأم لأجل أنوثتها وهذا أصح وأظهر فإنه يقدم أم الأم على أم يقدم أم الأب على أم الأم يقدم العمة أخت الأب على الخالة أخت الأم يقدم الأخت من الأب على الأخت من الأم وقالوا إنه لم يعد في الشرع تقديم جهة الأم إنما التقديم لجهة الأب ولهذا هم أولى بالميراث وأولى بالولاية وأولى بولاية المال وأولى بولاية النكاح ولهذا قالوا إنكم أنتم أيها الذين قدمتم جهة الأم لم ينتظم لكم نظر ولا قياس فتارة تقدمون جهة الأم، ثم بعد ذلك إذا قيل لكم مثلا في جهة الأم مثلا ذكور جهة الأم مثل الخال مثلا والجد من جهة الأم، تقدمون العم على الخال وتقولون لا يقدم لأن عصبه أولى فلم ينتظم لكم، فلهذا لن تقدموا جهتها مطلقا بل قدمتموها في حال فلم ينتظم لكم أمر. وهكذا النظر والقياس الذي يكون مخالفا للأدلة في الغالب ما ينتظم ويضطرب، أما النظر الذي يكون موافق للدليل يكون منضبطا مضطربا منضبطا مضطردا لا مضطربا. وهكذا هو حينما تقدم جهة الأبو جهة الأب جهة أنها قدمت لأجل أنوثتها يعني فتقديمها وحدها بس، فعلى هذا يكون التقديم يقدم الإناث من جهة الأب وهن أولى لأن جهة الأب أقوى وهن أناث فإنهن يقدمن. وعلى هذا وهذا واضح تقديم الرجال من جهة الأب، هذا واضح على ذوي رحمه من جهة الأم، ولهذا كان الصواب ما تقدم. وهذا هو الذي أيضا عليه جمع من أهل العلم وهو الموافق لعمومات الأدلة والذي لا يضطرب ولا ينتقل كما تقدم. نعم. وعن أبي ميمونة قال بينما نحن عند أبي هريرة رضي الله عنه فقال إن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت فداك أبي وأمي، إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة. فجاء زوجها وقال من يخاصمني في ابني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيدي أيهما شئت، فأخذ بيد أمه فانطلقت به. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وهذا لفظه، وابن ماجه والترمذي مختصرا وصححه. وأبو ميمونة اسمه سليم وقيل سلمان وهو ثقة. حديث أبي هريرة حديث جيد بدلالة على أن الغلام إذا ميز يخير بين أبيه وأمه، وهذا واقع، فإنه في الأصل كما تقدم يكون إذا كان صغيرا يميز يكون عند أمه كما تقدم، هذا هو الأصل ما دامت أنها لم تتزوج، لكن مثل ما تقدم مع رعاية المصلحة. ولهذا قلنا أنها إذا كان مصلحته عند أبيه وهي لم تتزوج فإنه يجعل عند أبيه، ولو كان مصلحته عند أمه ولو بعد الزواج، لو كان مثلا أمه يمكن أن تحضنه ويمكن أن يبقى عندها، وبعد الزواج لأنه ثبت أن بقاءه عند أبيه يضره ولأنه يهمله ويضيعه وأمه تحرص على تجتهد مثلا في تعليمه وفي تربيته فإنه لا يقر بيد أبيه. وهذا قد وقعت هذه قضية في ذكرها ابن القيم رحمه الله وذكر تقي الدين أن رجلا يعني أنه جرى في قضية وأنه حكم بها للأم حكم فيها للأم، وكان خير غلاما، أن أحد القضاة خير غلاما فاختار أباه على أمه فقالت أمه سله لأي شيء اختار أباه؟ قال لماذا تختار أباك؟ قال لأن أبي يتركني ألعب مع الصبيان. قال وأمك؟ قال أمي تضربني حتى أذهب إلى المكتب إلى الكتاب أتعلم وأقرأ القرآن. فنزعه من أبيه وجعله عند أمه لأنها تربيه وتعلمه وتجتهد في تعليمه، فدل على أن الأمر وهذا واقع، لأن المقصود مصلحة الولد، المقصود مصلحته، المقصود تربيته، ليس المقصود مسألة حق الأب وحق، لا، حق الغلام هذا حق الجارية، فالأمر يتعلق به، فإذا كان مصلحته عند أمه يقر في عيد أمه وينزع من أبيه ولو كان اختار أباه. وكذلك أيضا بالعكس، وفي هذا فيه كما تقدم، لكن يعني ينبغي أن نعرف فرق بين القاعدة المستقرة المستمرة وبين الشيء العارض. قد يقول قائل لماذا؟ نقول نعم، القاعدة المستقرة أنه يخير إذا ميز، كما أن القاعدة مثلا أن الأم حق به ما لم تنكح، لكن هناك أشياء عارضة، قد تكون أمه ليست حق به، قد يكون مثلا اختار أباه ليس حق به من جهة أنه كما تقدم ليس من مصلحته إقراره عند أبيه، ليس من مصلحته إقراره عند أمه، فلهذا إذا استوى الأمر وكان اختيار لأبي اختيار أمه واحد وليس هنالك يعني تميز لأحدهما على الآخر والأمر واحد من جهة النظر والتربية وكل يعتني به، في هذه الحالة ننظر في اختياره إذا ميز، فإذا اختار أباه فإنه يذهب مع أبيه، وإذا اختار أمه فإنه يذهب مع أمه، لأنه في هذه الحال أدرك وعرف، فينبغي أن يكون. ولهذا اختيار تشهي ليس اختيار، فلو أنه بعد ذلك اختار أمه رجع إليه، لو اختار أباه رجع منه، لأنه صبي أو جار صبي، فلأجل هذا كان اختيار الشهي. أما الجارية فيها خلاف كثير بين العلم في هذه المسألة من جهة التخيير، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نقف على كتاب الجنايات في هذه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يدخل في قاعدة المشقة تجلب التيسير كشف الخادمة وجهها في بيت أهلها؟ وهل يمكن أن يعمل بقول شيخ الإسلام رحمه الله في أن الرضاعة تحرم عند الحاجة في إرضاع الخادمة؟ نعلم جميعا يعني أن الناس الآن يتساهلون في أمر الخدم، ولا ينبغي فتح الباب أكثر. الإنسان إذا رأى أمور تتعلق بالمحارم وأمور تتعلق بمسألة الحجاب وكشف الوجه، أمور الناس ضعيفة اليوم، ولا يحتاجون إلى تسهيل، الناس هم سهلوا لأنفسهم، فالناس يحتاجون إلى عظة وإلى تذكير وإلى بيان. فلهذا حينما يقول شخص الخادمة الآن قلنا تكشف، نقول غالب البيوت الخادم يكشف، نادر إلا من رحم ربي، نادر ما فيه بيت في الحق سؤال مخالف للواقع، إن لا تجد المرأة المخادمة تستتر إلا في بيوت قليلة، بيوت يلتزم أهلها، حتى بيوت أناس من أهل الخير يتساهلون في أمر الخدم، أناس من أهل الخير يتساهلون ولا تتستر، فكيف يقال مثلا إنها؟ فلو أذنت لها أن تكشف وجهها كشفت رأسها، ولو أذنت لها أن تكشف رأسها كشفت صدرها ورقبتها، فمن أدخل أصبع أدخل ثلاثة، واتسع الخرق على الرابع، وعند ذلك قالوا أفتلنا فلان، وهذا من المصائب. تجد أناس مثلا يقعون في أمور من الشر والفساد يقولون أفتلنا فلان، يسمعون مثلا فتوى في مسألة في باب الحجاب أو غيرها مثلا، ثم يرقصون ويزمرون ويكشفون ويحصل فتنة وشر، يقول نستند إلى قول فلان وفلان والفتوى الفلانية. فالناس لا يحتاجون، يحتاجون إلى ردع، يحتاجون إلى زجر، يحتاجون، والعاقل يسد الأبواب. ولهذا أهل العلم ذكر بعضهم أن أهل العلم يكاد يتفقون قاطبة أنه عند حصول الفتنة وجب الحجاب باتفاق، حتى قالوا إن من قال إن الحجاب يجوز للمرأة أن تكشف وجهها قالوا إنه عند حصول الشر والفتنة وجب الحجاب. ولهذا قالوا في الإماء اللاتي يسترن، اللاتي يكشفن وجوهن، وكان عمر رضي الله عنه يقول أي لكاع تتشبهين بالحرائر، وأمرها أن تكشف وألا تستتر حتى لا تشبه بالحرائر. قال العلماء لو كانت امرأة تفتن ظاهرها الجمال والفتنة وجب حجبها وسترها سدا للفتنة. كذلك أيضا ما يتعلم مسألة كون مثل الخادمة يقال أنها تكشف أو أنها ترضيعها أو ما أشبه ذلك، فالواجب على العاقل والناظر وطالب الحق أن ينظر فيما تؤول إليه الأمور، فيما تؤول إليه الأمور، لا ينظر إلى مجرد بس شكوى الناس وقول الناس. الناس لا يمنعهم شيء، الناس يسمعون أنه لا يجوز استقدام المرأة بغير محرم، يسمعون ذلك، ومع ذلك لا تجد من يلتزم بهذا، وها مسألة الحجاب وغيرها من الأمور. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل على المرأة أن تحتجب عن عبدها الرقيق؟ الله أعلم. بعض أهل العلم يقول أنها لا تحتجب، استدلوا بحديث أسماء رضي الله عنها عند أبي داود أن فاطمة رضي الله عنها كانت في بيتها ودخل النبي عليه الصلاة والسلام وعليها كساء أو غطاء، وكانت إذا سترت وجهها أو رأسها كشفت رجلاها أو قدمها، وإذا سترت قدميها انكشف رأسها. ف فلما رأى عليه الصلاة والسلام ما تلقى من العناء قال يا بني لا, ما لا عليك, إنما هو أبوك وغلامك, إنما هو أبوك وغلامك. استدلوا بهذا وجاء أيضا أدلة يعني في هذا الباب أيضا, وهذا الحديث أظنه يغلب على ظنه مولى الأبهان مولى المسلم عن الزهري يغلب على ظنه لكن ما تحقق, لكن الحديث فيه ضعف كما معلوم كما أظن, وبعض العلم منع وقال إن الأصل هو عموم يدخل في يمنع, وقالوا ومنهم من, ولهذا جاء في حديث سفر المرأة مع عبدها ضيعة قالوا إنه ليس محرما لها, فقالوا إنما أنه إن ليس محرما لها فكذلك ليس محرما لها في باب الكشف, والمسألة يعني تحتاج إلى عناية الله أعلم ما أدري. أحسن الله إليكم. يقول السائل من راجح في رضاع الكبير؟ الله أعلم ما يعني راك فيه خلاف قوي, لكن أكثر الأدلة تدل على أنه الرضاعة من المجاعة, الرضاعة تكون من المجاعة, هذا هو أكثر أدلة في هذا الباب مثل ما تقدم, ولهذا تقررت الأدلة في هذا الباب إنما الرضاعة من المجاعة, وما كان ما ف يعني يعني ما فتق الأمعاء ما أنشز اللحم وأنبت ما أنبت اللحم وأنشز العظم, فهذه الأحاديث تدل تقوي قول الجمهور ويقوي أيضا مثل ما تقدم أن أزواج النبي رضي الله عنهم لم يوافقن عائشة رضي الله عنها, حديث لا رضاع إلا في الحولين هذا حصر, وحديث عائشة رضي الله عنها قصة غلامها قصة سهلة بنت سهيل محتمل, والقاعدة أن الشيء المحتمل يعني يرد إلى الأشياء المحكمة, أقول يرد إلى الأشياء المحكمة, هذا هو القاعدة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يمكن إثبات الرضاع بغير مصه من الثدي, بحيث لو وضعت المرأة لبنها في كأس وشربه الرضيع فهل يثبت الرضاع؟ نعم يثبت, لأن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال خمس رضاعات, وليس المقصود الرضاع أن يكون من ثدي, ليس الرضاع أن يقصد, المقصود أن يكون الرضاع وقوع الرضاع, ولهذا سواء كان عن طريق الوجور عن طريق الفم عن طريق الأنف, ولهذا في الأخبار ما أنبت اللحم وأنشز العظم ما فتق الأمعاء, كل شيء ينبت اللحم وينشز العظم يفتق الأمعاء فإنه يكون رضاعا, يعني إنه يكون يحصل به المقصود, هذا هو الذي جاءت به الأخبار, أقول الذي جاءت به الأخبار. وعلى هذا لو أنه مثلا سقته لبنا في الكأس فشرب مثلا خمس مرات فإنه يكون رضاعا, يكون رضاعا, أو مثلا تلبد وجعلته يعني تجمد وأعطته تأكله وأكل خمس مرات فإنه يكون رضاعا, لكن اختلف العلماء هل هي الرضعة معنى الوجبة الواحدة يعني الرضعة وأنه إذا رضع حتى يشبع يعني مدة ما يرضع ويمسك الثدي ثم ربما أنه يتركه مثلا ويترك الثدي ويخرجه من فمه ثم بعد ذلك يعود إليه, الجمهور يقولون إذا مصه ثم تركه هذه واحدة, فإذا عاد ثانية, فإذا تركه ثم عاد ثالثة, فإذا ترك ثم عاد رابعة, فإذا ترك ثم عاد خمسة, ولو كان في مجلس واحد وفي جلسة واحد. وذهب آخرون إلى أنه لا يكون هذه رضعة, قالوا لأن الرضعة مثل الضربة مثل الجلسة يعني المراد بها الوجبة كالوجبة يعني هذا هو يراد بها الرضعة التي يرضعها والتي يشبعه, وعلى هذا ما دام أنه يرضع فيمسكه ثم يعود فإنها تكون رضعة واحدة حتى يعرض عنه بالكلية, فإذا أعرض عنه ثم قام أو أخذ حاجة ثم بعد ذلك عاد مرة تكون رضعة ثانية, فقالوا إن هذه الرضعة. كذلك أيضا قالوا لو مثلا جبل الحليب مثلا وكان جامدا أو طبخ وصار جامد مثلا ثم بعد ذلك صار طعاما فإنه على قول الجمهور يقولون كل أكلة مثلا تعطيه مثلا بشيء بالملعقة مثلا يكون رضعة, والذين خالفوا يقولون لا الوجبة هذه واحدة، الوجبة هذه واحدة. وعلى هذا لا فرق بين أن يأكله أو عن يعني عن طريق الفم أو عن طريق الثدي، هذا خلاف. ورجح الشيخ العلامة ابن سعدي رحمه الله ذا القول الثاني، وأنه لا تكون رضعة إلا رضعة واحدة في الأكلة الواحدة والرضعة التي يرضعها حتى يشبع ولو ترك الثدي ثم عاد. أما لو كان الثدي مثلا في إثمه في فمه يعني يرضع ثم تركه لكن ممسك بالثدي وانقطع عن رضع لكن الثدي في فمه ثم عاد، هذه رضعة واحدة عند الجميع ما دام أنه في فمه، فترك مثلا لنفس أو نحوه، لكنهم يقولون إذا تركه ثم أطلقه. فالمسألة فيها هذا الخلاف، هذا فيها الخلاف بين الجمهور، والجمهور كما تقدم قالوا إن هذه رضعة ويحتاج تحقيقها من جهة اللغة، تحقيق من جهة اللغة. والنبي يعني قال 45 رضعات، محتمل مش المراد بهذا هذه الرضعة، تحتاج يعني إلى نظر فيها من جهة مسمها من جهة اللغة، ما العناية بالأخبار في هذا الباب. أسأله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد، آمين. إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.